مدقع في شدة وبأساء، ومع ذلك تجد أن أكثر الناس ينخدعون في الدنيا ويلهثون وراء الدنيا، وربما تؤثر على آخرتهم فيستعجلون الدنيا ويتركون الآخرة، مع أن الله جل وعلا ما جعل الكفار كلهم أغنياء، ولا جعل بيوتهم أو سقف بيوتهم من فضة، والسلالم التي يخرجون يصعدون عليها من فضة ولا من ذهب، ومع ذلك هناك كثير من الناس يغتروا في الدنيا. فكيف لو أن الله جعل الكفار كلهم بيوتهم أو سقف بيوتهم من ذهب من فضة، وكذلك السلالم والدرج الذي يصعدون عليه، لو أنه جعل ذلك كله من فضة ومن ذهب لمال الناس إلى الدنيا كلهم وتركوا الإيمان بالآخرة. فالله حكيم عليم. فلولا حرف امتناع لوجود، فامتنع جعل بيوت أو سقف بيوت الكفار والمعارج التي امتنع يجعلها ذهبا وفضة، لماذا؟ لئلا يجتمع الناس ويكون أمة واحدة كلها على الكفر ومحبة الدنيا. قال جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني جماعة واحدة كلهم يتفقون على حب الدنيا والإقبال عليها وترك الآخرة وعدم الإيمان بالله عز وجل، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا. والسقف جمع الجمع، فالسقف جمع سقوف، والسقوف جمع سقف، وهو أعلى البيت، أعلى بيتك الذي يليك. إذا كنت بداخل الغرفة فإن الذي يليك هو السقف، كما أن هذا المبنى المبارك الذي فوقنا الآن هو السقف. فلو شاء الله لجعل سقف بيوت الكفار كلها من فضة خالصة وزخرفا، على القول على قول من قال أي أو لجعلها أيضا من ذهب. لو شاء لجعل سقف بيوت الكفار من فضة أو جعلها من ذهب، وكذلك معارج عليها ظهرون، والمعارج المراد بها الدرج والسلم الذي يصعدون عليه. لو شاء أيضا لأعطاهم من الدنيا حتى إن السلالم التي يصعدون عليها والمعارج التي يعرجون فيها أيضا من الفضة الخالصة أو من الذهب الخالص. قال جل وعلا: ومعارج عليه يظهرون، ومعنى يظهرون يعني يصعدون، يصعدون ويرتقون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون أيضا. ولجعلنا أبواب بيوتهم والأسرة التي يتكئون عليها لجعلناها أيضا من فضة، لجعلناها من فضة أو من ذهب. قال جل وعلا: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، كلها نجعلها من فضة وزخرفا. زخرفا قال ابن عباس ومن معه: الزخرف هو الذهب، ويكون هذا راجع على كل ما سبق. لو شئنا لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج من فضة وأبواب بيوتهم من فضة وسررا يتكئون عليها من فضة وزخرفا أو زخرفا أو جعلناها من الذهب. جعلنا سقف بيوتهم من الذهب والسلالم التي يصعدون عليها ذهبا، وكذلك جعلنا أبواب بيوتهم وجعلنا سررهم من ذهب. وذهب بعض المفسرين إلى أن الزخرف هنا المراد به أثاث البيت وحوائج البيت، والمراد بها الأشياء الثمينة، يعني وجعلنا لهم زخرفا يعني جعلنا أثاث بيوتهم كلها من الأشياء الفاخرة القيمة، يعني أعطيناهم من الدنيا. قال: وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. كل ذلك يعني كون سقف بيوتهم من الفضة والسلالم التي يصعدون عليها فضة وأبواب البيوت فضة وأبواب والسرر التي يتكئون عليها من الفضة أو كلها من الذهب، كل هذا متاع الحياة الدنيا. ومتاع الحياة الدنيا يعني أنه يمتعون فيه فقط في الحياة الدنيا، والدنيا من الدنو وهي القربة. هذه الحياة التي نحن فيها هي الدنيا، لأن هي القربة نحن الآن فيها، والآخرة والحياة الآخرة هي ما بعد الموت. وهذه الدنيا مهما كانت منقضية، يعني أكرم الخلق وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة فقط ثم انتقل إلى ربه، والناس كلهم هكذا يعيشون السنوات أو سنين لكن بعد ذلك ينتهون منها ويتركونها، بل يتركون الأموال التي جمعوها ويتركون كل شيء. فمتاع الحياة الدنيا لا ينبغي أن يعول الإنسان عليه. وكما جاء أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى، والآخرة خزفا يبقى، لكان علينا أن نختار الذي يبقى على الذي يفنى. فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى للمؤمنين؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. جناح البعوضة، البعوضة ما هي؟ مخلوق صغير حقير جناحها. الدنيا كلها بما نرى الآن من ذهب وفضة وعقارات ومزارع وإلى غيرها ما تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت تساوي جناح بعوضة الله جل وعلا ما أسقى الكافر، لأنه عدو الله، ما أسقى شربة ماء منها. ينبغي الزهد في الدنيا، ينبغي الزهد في الدنيا يا أخوان. ولهذا جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. قال العلماء ملعونة يعني مبغوضة عند الله، الدنيا كلها مبغوضة عند الله إلا ذكره جل وعلا. ولهذا لما خير الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا مثل سليمان، ملكا نبيا وتكون ملكا، يعطيك الله عز وجل من كنوز الدنيا وخيراتها، وبين أن تكون عبدا رسولا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فأشار إليه تواضع فقال: بل أكون عبدا نبيا أجوع يوما وأشبع يوما. وكان يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، والله لو كانت الدنيا مكرمة لا أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ومات ودرعه مرهون في 5 آصع من شعير لأهله، ما عنده فلوس، اشترى رهن درعه عند يهودي عنده شعير فأخذ قوتا لأهل بيته، ومات ودرعه مرهونة، ومات وليس عنده شيء من المال إلا بغلته وسيفه أو كما جاء في السير. فالدنيا أخوان ليست مكرمة، وطبيعة الإنسان يحب الدنيا، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، أي حب الدنيا. ولذلك يا أخوان لا بد الإنسان يعالج هذه الفطرة التي في قلبه. وذم الدنيا بسبب أنها تشغل عن الآخرة. وأما إذا كان الإنسان إذا حصل الدنيا ممن فتح الله عليه استعملها في طاعة الله فلا شك أن هذا بأعلى المنازل. هذا جاء في الحديث الصحيح: نعم المال الصالح للرجل الصالح، فلا غبطة إلا لا حسد إلا في 2. ذاك الرجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في وجوه الخير، أو كما جاء في الحديث. ولكن هذا قليل ما هم، لأن أكثر الإنسان أكثر الناس أو أكثر بني بل الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هذا أكثر الناس، إذا استغنى طغى وأعرض عن أمر ربه إلا ما رحم ربك. فالحاصل أن الله قال كل هذه السقف والأبواب والأسرة كلها تكون من ذهب، من فضة أو من ذهب، هذا كله متاع الحياة الدنيا، لا شيء ولا يغبط ولا ينبغي للإنسان أن يتعلق به، لأنه ذاهب وتاركه، كما جاء في الحديث الذي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان مالي مالي، يعني هذا مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أكلته في بطنك وأفنيته، أو لبست فأبليت، اشتريت به ثياب فأبليت الثياب أيضا، يعني تمزقت وفسد وأنت حي، أو تصدقت فأمضيت، صدقت إلى الآخرة، هذا مالك وهذا الذي ينفعك فعلا، مال ينفعك، وما سوى ذلك ذاهب وتاركه الورثة أبدا، الباقي ما هو مالك، مال الورثة من بعده، عليك غرمه ولهم غنمه، جاءهم بالميراث. قال جل وعلا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، هذه قراءة عاصم وحمزة بالتشديد، لما متاع الحياة الدنيا، وهي بالتشديد لما اختو إلا، اختو إلا يعني معنى إلا، إلا متاع الحياة الدنيا، وهي المختصة بالوقوع في سياق النفي، فتكون النافية والتقدير وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. وقرأ الجمهور لما متاع الحياة الدنيا، وقالوا بالتخفيف، وقالوا إن ما هنا زائدة. إذن ما الحياة الدنيا؟ كل هذه الأموال التي ذكر الله عز وجل، وهذا الذهب وهذا الفضة، إنما هو متاع يستمتع به الإنسان في الحياة الدنيا، والحياة الدنيا منتهية وينتهي متاعها معها. قال والآخرة عند ربك للمتقين، الآخرة عند ربك لمن؟ للمتقين الذين اتقوا ربهم بفعل أوامره واجتناب نواهيه، اتقوا المحرمات فاجتنبوها وقاموا بما أمرهم به، هؤلاء لهم الآخرة عند الله، والمراد لهم نعيم الجنة في الآخرة، الكفار لهم في الآخرة منزل ومآب ومرجع، لكنه بئس المآب وبئس المصير، لأنه عذاب جهنم مع ما فيها من الأغلال والأنكال وشدة الحرارة إلى غير ذلك. فانظر إلى الأمام، لأن الكفار أصلا حياتهم هي الحياة الدنيا، قل إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالآخرة، ومن أجل هذا ساء عملهم. ولهذا المؤمن يعمل أعمال أو يترك أمور من أجل الآخرة، فربما يقدم ويتصدق ويحسن ويفعل يريد ثواب ذلك عند الله في الآخرة، وربما يترك أمور خشيتان يعاقبه الله عليها في الآخرة. قال جل وعلا، أو نذكر بعض أقوال المفسرين التي تزيد الآية إيضاحا، قال الطبري ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر فيصير جميعهم كفارا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا إلى آخره، وهذا قول ابن عباس. وقيل هو اجتماعهم على طلب الدنيا وترك الآخرة، هما متلازمان هذان القولان. وقال ابن عاشور لولا أن يصير الناس كلهم كفارا لخصصنا الكافرين بالمال والرفاهية وتركنا المسلمين لما ادخرنا لهم من خيرات الآخرة. ثم قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومعنى يعش أصل العشو النظر بغير ثبت لعلة في العين، ومنه العشو ضعف البصر. قال فلان يعشو يعني في نظره بصر، في بصره ضعف إذا جاء يمشي. قال ابن كثير ومن يعشو أن يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الرحمن، والعشى في العين ضعف بصرها، والمراد هنا عشى البصيرة، ضعف البصيرة. فمن يعشو عن ذكر الرحمن يعني يذهب أو يعرض عن ذكر الله عز وجل نقيض له شيطانا. انتبه، أكثر من ذكر الله، لا تكن من الغافلين، لا تعرض عن ذكر الله، أكثر من ذكر الله. والمسلم قد شرع له الشارع عبادات في اليوم والليلة كلها ذكر لله. الصلاة الخمس كلها فيها ذكر الله، أذكار الصباح ذكر لله، أذكار المساء ذكر لله، عند الخروج من البيت ذكر لله، عند دخول البيت ذكر لله، عند دخول المسجد ذكر لله، أدبار الصلوات ذكر لله. إضافة إلى ذلك كونه من السنة أن يكون له حزب يومي من القرآن يقرأه، أيضا يستغفر يسبح يحمد الله، فعليك بذكر الله. ولهذا الله جل وعلا لما أمر بذكره قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، لأنه ما من مسلم إلا يذكر الله، مدام مسلم ويصلي هذا ذكر، لكن الذي حث عليه الذكر الكثير. إذا قال في صفات المؤمنين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فالقصد أن عليك أن تكثر من ذكر الله. ومن يعش ويعرض ويترك ذكر الله عز وجل يقيض الله له شيطانا، ويسخر له شيطانا يلازمه ويتولى عليه، فهو له قرين مقارن معه دائما وأبدا، يؤزه أزا على معصية الله ويبعده من الخير، كما قال جل وعلا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. لاحظ هذا القرناء، زينوا لهم ما بين أيديهم وهي الدنيا، وما خلفهم وهي الآخرة. أيضا لكم أنتم في الدنيا أتبعوا أنفسكم هواء، وإن كان هناك بعث ستكونون خيرا من هؤلاء. قال فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فبئس القرين. وقال تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم دفعا إلى الذنوب والمعاصي. وقال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أبدا، خذها قاعدة، إما أنك تلزم ذكر الله وتكون من الذاكرين الله دائما وأبدا، وإلا إن أعرضت عن ذكر الله يقيض لك ويرسل لك شيطان، والشيطان هو المتمرد العاتي الذي بلغ الغاية في الشر والفساد. ولم يقل جنيا فقط، لا، شيطان، لأن الشياطين من الجن ومن الإنس أيضا، لكن الشيطان هو الذي بلغ الغاية في الشر والفساد، صار عاتيا من العتات في هذا الباب. ولهذا قال جل وعلا نقيض له شيطانا، أي نسبب له، وقيل نوكل به شيطانا، وكل هذا حق. نقيض له شيطانا فهو له قرين. لا تسأل عمن قرينه الشيطان وصاحبه الملازم له الذي يقارنه ويسول له ويوسوس له ويحسن له الشر ويثقل عليه الخير ولذلك لا يكون الإنسان في مأمن من الشيطان إلا عند الإكثار من ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا في الحديث لما ذكر الإنسان وحال الإنسان مع الذكر وحال الشيطان قال كمثل رجل طلبه العدو سراعا، العدو الشيطان يطلبك سريعا وراك يريد يمسك بك، قال حتى دخل حصنا حصينة، دخل مكان حصين فتحصن من هذا العدو الذي وراءه، قال مثل ذلك مثل المسلم إذا ذكر الله تحصن من الشيطان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الله حصانة سلامة من الشيطان يضعف، حتى جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره، ومعنى ينضي يعني يضعف، المؤمن الذي يذكر الله دائما ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يضعف شيطانه مثل ما يضعف صاحب البعير بعيره إذا سافر عليه في غير وقت الربيع، ينهك البعير ويضعف سر هزيلا، فكذلك قرين المؤمن يصبح ضعيفا لأن هذا المؤمن يذكر الله دائما ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الذي استسلم للشيطان وأعرض عن ذكر الله فإن شيطانه يكون قويا عليه ويتسلط عليه، لأن كل إنسان معه قرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا معه قرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فأنت مبتلى هنا، نحن في هذه الحياة مبتلين يا أخوان، ابتلاء واختبار وعدو لدود وسلطه الله يوسوس ويزين في النفس ويؤز، ما ينجيك منه إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. وإذا سرعت الاستعاذة بالله جل وعلا حتى لو أنك وحدك وقل أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يحضرون يحضرون معك عند الطعام، إذا جئت تدخل بيتك الحديث هذا صحيحة، إذا جئت تأتي أهلك هم مع الإنسان، ابتلاء من الله، لكن جعل الإنسان أسبابا إذا عمل بها أخزى الله هذا الشيطان وأضعفه وأذله. وأعظمها ذكر الله، لا تعشو لا تغفل لا تعرض عن ذكر الله، كن من الذاكرين الله كثيرا. قال جل وعلا وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم لمهتدون، هذه النتيجة، من كان الشيطان له قرينا سيصده عن السبيل، يصده يصرفه وينحيه عن السبيل الصراط المستقيم، ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال ولا تتبعوا السبل، لأن السبيل المصير إلى الله واحد، اهدينا الصراط المستقيم. وأما السبل التي تؤدي إلى النار فكثيرة، ولهذا قال ليصدونهم عن السبيل، يعني عن الصراط المستقيم، عن السبيل الطريق الموصل إلى الله وهو الإيمان ولزوم التقوى. إذن هذه نتيجة مقارنة الشيطان يصده عن الطريق المستقيم حتى ينحرف ويصبح من أهل النار. وجاء في الحديث أن للشيطان لمة وللملك لمة، يعني يلم بالقلب الملك، فيجد الإنسان الإقبال على الله والخوف من الله وحب طاعة الله، وللشيطان لمة يأتي يمني يحبب له المعصية. وعلى كل حال أن تختار لنفسك، اختر نفسك، تريد أن يكون معك ملك فأكثر من ذكر الله، لأنه كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي جاءه وقال يعني نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الضيعات والزوجات والأولاد وهو حنظلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي. النبي كان يحدثهم عن الجنة والنار والدين وأمر الله، لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، بعض الروايات على فرشكم، جاء الملك حتى يأتيك وأنت على فراشك ويسلم عليك. ذكر الله سبب لدنو الملائكة وقربهم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة، يعني حفت قربت ودنت منهم. فذكر الله سبب لنزول الملائكة وقربهم، والإعراض عن ذكر الله سبب لقرب الشياطين ومقارنتهم للغافل عن ذكر الله عز وجل. بماذا تأمر الشياطين؟ يصدونك عن السبيل المستقيم، يصدونك عن صراط الله ويفتحون لك الطرق الأخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان جالسا مع أصحابه فخط خطا مستقيما وخط خطوط متعرجة يمينا وشمالا، فقال هذا الصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى الله واحد، الذي هو السبيل الذي يصدك عن الشيطان. ثم قال عن هذه الخطوط الأخرى، هذه على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إلى النار، تدعو إلى النار. فيا أخوان إلزموا ذكر الله عز وجل، إلزموا ذكر الله. ذكر الله يسير على ما يسره الله عليه. يا أخوان ما في شيء أخف حركة من اللسان، لا تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، شيء عظيم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول عنها أحب إلي ما طلعت عليه الشمس، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال أفضل الكلام ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان الله سبحان الله وبحمده، هذا اصطفاه الله للملائكة يذكرون الله به. فحرك لسانك ولا تغفل. ومما يحذر منه، مما يصد عن ذكر الله، ومما يحذر منه كل ما يصد عن ذكر الله ابتعد من عنه، حتى لو كان من مباحات السواليف الشعر. هذه هي الجوالات الآن المصيبة التي إذا دخل الإنسان فيها يمر عليه الساعة والساعتان والثلاث وهو لا يشعر، كل ما تمنى ما تتمناه نفسه يجده فيه ويجرك إلى ما وراءه. ولهذا اضبط أمورك يا عبد الله، أنت رجل مسافر أيام بهذه الدنيا ثم بعد ذلك منتقل إلى الآخرة، فانظر ما ينفعك واحرص عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وابتعد عما يضرك. قال جل وعلا ويحسبون أنهم مهتدون، يحسب هؤلاء قرناء الشيطان أنهم مهتدون وأنهم على الهدى والحق، كما حكاه الله عز وجل عن كفار الأمم السابقة كيف أنهم قالوا أنهم على الحق واستهزأوا بالرسل وقالوا وجدنا آباءنا على أمة وإن كان الأمر كما تقولون سنكون عند الله خير منكم ولنا عند الله خير من هذه الدنيا، فيحسبون أنهم على الهدى وهم على الضلال. لكن هكذا الشيطان يلبس على قرينه لدرجة أنه يحسب ويظن أو يعتقد أنه على الهدى وأنه على الصواب، فبئس القرين فبئس القرين. قال جل وعلا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا، وهذه وفيها وجاءنا فيها قراءتان، قرأ نافع بن كثير وابن عامر وأبو بكر حتى إذا جاءنا، القرين والمقارن، الإنسان وقرينه الشيطان الذي جعله الله له قرين. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقرأ الباقون حتى إذا جاءنا، وهو الإنسان، فحينما يرجع إلى الله ويقف بين يديه وتبين له الأمور وتظهر على حقائقها وجليتها، ولكن لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر، يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أيها القرين أيها الشيطان ليت بيني وبينك بعد المشرقين. قال بعض العلماء قال ابن كثير المشرقين يعني المشرق والمغرب، لكن من باب التغليب، كما يقال الأبوان المراد الأب والأم، كما يقال القمران القمر والشمس، قال فالمراد ما بين المغرب والمشرق، المشرقين هو يريد يعني أريد أن تكون بعيدا كبعد مغرب الشمس عن مشرقها، هذا بعد ما يكون. وقال بعض المفسرين المشرقين هنا مشرق الصيف ومشرق الشتاء، حينما تكون الشمس في آخر مشرقها في الشتاء وفي آخر مشرقها في الصيف يكون بينهما مسافة كبيرة. ولعل ما مال إليه ابن كثير له وجه من النظر، قال حتى إذا جاءنا، يعني هذا الذي أعرض عن ذكر الله، قال يا ليت بيني وبينك، يقوله لقرينه، بعد المشرقين، يعني بعد ما بين المشرق والمغرب، حتى لا تكون قريبا مني ولا أنا قريب منك. قال جل وعلا فبئس القرين، قبح ذلك القرين قرينا، لأنه قرين يأمر بالشر ويصد عن سبيل الله، وانتهى به إلى دخول النار وحرمان الجنة. قال جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لا ينفعكم كونكم في النار أنت والشيطان أو أنت وقرينك، ما ينفعك أنه يقارنك ويكون معك، لا يجدي عنك شيء ولا ينفعك ولا يدفع عنك شيء، بل أنت وهو في ذل وخزي لا يعلمه إلا الله، ما ينفع كثرة الجمع. أمة فرعون كلهم يدخلون النار، ما ينفعهم أنهم جماعها مع بعضهم، عذاب الله شديد. قال أمم الكافرة من كل 1999 كلهم في النار وواحد في الجنة، ما ينفعهم كثرتهم ولا اجتماعهم، لأن كل مشغول بنفسه بعذاب الله، نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن كثير ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لا يغني عنكم اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم، ما يغني عنكم. قال أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، قالوا هذا استفهام إنكار، فالله جل وعلا يقول أفأنت تسمع الصم، والصم هو الأصم الذي لا سمع له، أصم لا يسمع، والعمي الذين لا يبصرون، لكن ليس المراد أنهم ليس لهم آذان ولا يسمعون ولا يرون يبصرون بأعينهم، لا، المراد هنا صم عن اتباع الحق، صم عن اتباع الحق، كما قال عن المنافقين مع أن لهم آذان وأعين وألسن، قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، المراد صم عن سماع الحق، ما سمعوه سماع انتفاع واتباع. فأنت لا تهدي الصم الذين أغلقوا آذانهم ورفضوا اتباع الحق الذي جئت به، فالمراد سماع انتفاع، سماع تسمعهم سماع انتفاع بحيث أنهم يؤمنون بما جئت به. إنك أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، تهديهم هداية التوفيق بحيث أنه يصبح يبصر الحق فيتبعه، وليس المراد عمل بصر، المراد عمل بصيرة. ومن كان في ضلال مبين، لأن هؤلاء كلهم في ضلال مبين، الذين هم صم عن الحق واتباعه وعمي عن إبصار الصراط المستقيم واتباعه، هؤلاء في ضلال بين واضح لا أعظم منه. ولهذا قال ابن كثير في معنى الآية أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، أي ليس ذلك إليك، إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الحكم العدل في ذلك جل وعلا. قال جل وعلا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، إما نذهبن بك يعني نتوفينك يا نبينا، ويأتيك أجلك ونقبض روحك، فإنا منهم منتقمون، يعني هذه العقوبة ليس ما دمت موجودا، يعني حتى لو أنه جاءك الأجل ومت فإن سننتقم منهم بإنزال عذابنا بهم وإنزال نقمتنا بهم، لأن هذه النقمة وهذا العذاب على أعمالهم، أنت ليس عليك هداهم إنما عليك البلاغ، وأنت قمت بما أوجب الله عليه. وهذا فيه يعني زيادة طمأنة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية، عذاب الله نازل بهم، لا يغرنك تكذيبهم وأذاهم لك واعتراضهم عليك وقتالهم لك، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. قال ابن كثير أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت، قال أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، أو أن نمتعك ونمد في عمرك حتى نحل بهم نقمتنا وعذابنا ونريك الذي وعدناهم من حلول العذاب والنقمة التي تقع بهم فإن عليهم مقتدرون، هم في قبضتنا مقتدرون لا يعجزوننا، وإهلاكهم بأيدينا ونحن لا يعجزنا ذلك ولا غيره، فلو شئنا لعذبناهم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عقوبة الله جل وعلا، فقال بعض العلم إن أنه ما من نبي إلا أنزل الله بأمته العذاب وهو موجود إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه توفاه ولم ينزل بأمته العقوبة، وإنما أخبر أنه سيقع ويقع. وقال بعض المفسرين بل حل بهم شيء من نقمته، فمعركة بدر البطشة الكبرى انتقم الله عز وجل من رؤوس الكفر، قتل منهم 70، والنبي صلى الله عليه وسلم سحب منهم 7 ونحو من ذلك في بئر، وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فانتصر الله لعبده ونبيه وأراه في حياته نصرته وإذلال أعداءه، ويوم فتح مكة من لم يهلك ويمت دخلوا في دين الله أفواجه، وما كان بين ذلك وبين هجرته خروجه من عندهم طريدا خائفا منهم يختبي في الغار 3 ما يخرج، ما بين ذلك وبين فتح مكة إلا 8 فيفتح الله مكة وتستسلم مكة ويدخل الناس كلهم في دين الله. فالله جل وعلا انتقم من أعداء رسوله فأهلك من أهلك منهم يوم بدر ويوم أحد، وفتح الله عز وجل عليه مكة وأسلم وآمن الناس كلهم واتبعوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الذي مال إليه ابن كثير أن الله عز وجل أراه في حياته بعض الذي وعدهم من العذاب، وذلك أخذه لهم في معركة بدر وإهلاك من أهلكه منهم ممن لم يشهد هذه المعركة قبل أو بعد. قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا هو النجاة. الأعداء لا تهتم بأمرهم، أنت عليك البلاغ والبيان، بين لهم الحق وليس عليك هداهم، وأمرهم إلى الله، إن شاء عجل لهم العقوبة وأنت موجود، وإن شاء لكم بعدما يموتون بعد ذلك حتى بعد موتك، فوعد الله حق والله لا يخلف الميعاد، لكن أنت ما هو سبيل النجاة لك؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك، ما قال أمسك، قال استمسك، لأن السين للطلب فيها زيادة معنى، استمسك بقوة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير ذلك قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك فإنه الحق، وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم والموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم. استمسكوا يا عباد الله بالقرآن عملا علما وعملا اتباعا، هذا النجاة، هذه وصية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو وصي به نحن كذلك إلا إذا قام دليل على التخصيص له. قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أنت على الهدى، على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، كما قال جل وعلا في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. استمسك، هذه نتيجة التمسك بالقرآن والعمل بما فيه. قال جل وعلا إنك على صراط مستقيم فلا تكن في شك، هذا رسالة لكل واحد منا، قد يكون إنسان فريد أو قليل أو يعني في نفر قليل على الاستقامة وأكثر من حولهم على غير الاستقامة، لا تشك يا أخي، ما دام أنك على صراط مستقيم لو الناس كلهم كانوا على ضلال ما يضرك، ولا تضعف تقول أنا مع الناس مشكلة كل الناس على خلاف ما أنا عليه، استمسك به فإنك على صراط مستقيم. ماذا تريد أكثر من هذا؟ تترك ما القرآن، تترك الصراط المستقيم إلى الصراط المعوج، هذا فيه تثبيت للمؤمن وحث له على الثبات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، جمرة تضعها في يدك جمرة النار لا يعلم حرها إلا الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا الإنسان فريد ليس له ناصر ولا معين، لكن يستمسك بالدين. ولهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50، قالوا منهم أو منا يا رسول الله؟ قال بل منكم. أجر 50 من الصحابة، استمسك بالدين الثبات عليه. لهذا قال إنك على الصراط المستقيم. ماذا تريد؟ تريد تترك الصراط المستقيم؟ هذا وصال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يمكن أن يقع منه خلاف الصراط المستقيم. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالته ومقامه وأنه رسول رب العالمين أوصاه الله بالاستمساك بالقرآن، فأنت من باب أولى الذي يمكن أن تحيد عن الصراط المستقيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة. قال وإنه لذكر لك ولقومك. لذكر لك يحتمل أن معنى ذكر لك يعني موعظة لك وتذكير لك، تتذكر به أنت، تتذكر به أوامر الله، تتذكر به الآخرة، تتعظ تنتفع. وقومك كذلك إذا قرأوه وعملوا بما فيه. ويحتمل أنه ذكر لك يعني شرف لك ولقومك. القرآن شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام الله أنزله عليه، ولقومك كذلك إذا تمسكوا به. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا القرآن وعن الأخذ به والعمل بمقتضاه، سنسأل عنه. ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا القرآن تمسك به واعمل بمقتضاه حتى تجيب يوم تقف بين يدي الله عز وجل، ولا تتخذه ظهريا ولا تتخذه مهجورا وتعرض عنه. قال جل وعلا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا هجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا كالتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن قومه كذبوه. فالله عز وجل قال اسأل من قبلك من الأنبياء، اسأل من أرسلناه من قبلك. بماذا أرسلناهم؟ كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل أرسلهم الله بهذا، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكل الرسل بعثهم الله بالدعوة إلى توحيده وإفراده بالعبادة وعدم الشرك به. فاسأل من قبلك من أرسلناهم فجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هل أرسلنا إلى نبي من الأنبياء وقلنا له قل لهم ابقوا على الشرك؟ ما يخالف ابقوا على الشرك؟ لا أبدا. كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أنا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل الرسل بعثهم الله في ذلك بالتوحيد والتحذير من الشرك والنهي عن عبادة غيرها أو جعله شريكا له جل وعلا في العبادة. قال ابن كثير في ذلك قال هذا كقوله أو قال أي جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن كيف قال واسألهم؟ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واسألهم ليلة الإسراء فإن الأنبياء جمعوا له واختار ابن جرير الأول وهو يعني قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود: واسأل الذي أرسلنا إليهم قبلك رسلنا، يعني اسأل الأمم، اسأل اليهود النصارى غيرهم بماذا جاءتهم رسلهم. وعلى كل حال معنى واضح وظاهر، لأن الرسل كلهم أجمعوا واجتمعوا على الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وعدم جعل إلها آخر معه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. أرسل الله جل وعلا موسى بن عمران، هذا دليل على أنه رسول من عند الله، وهو ثالث الرسل فضلا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم خليلي الرحمن، بعدهم موسى الكليم. ولقد أرسلنا رسلنا بآياتنا، أرسله الله بتسع آيات إلى فرعون وقومه. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه، وأنه بعث معه آيات عظاما كيده وعصاه، يخرج يده من جيبه إذا هي بيضاء، وعصاه يرمي العصا فتنقلب حية تسعى. قال كيده وعصاه: وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات، ومع هذا كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لها وكذبوها وسخروا منها وضحكوا ممن جاءهم بها. ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وإلا الله أرسل موسى وجعل معه آيات، والآيات جمع آية، والأصل في الآية هي العلامة الدالة لتوضح الشيء، جعل معه آيات علامات ودلائل وبراهين تدل على الحق وأنه لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، ولكن ما أغنت عن فرعون وقومه. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، والملأ دائما يطلق على كبراء القوم ورؤساؤهم والسادة، لأنهم هم الذين يعارضون الحق، تكثر معارضة الحق فيهم. فقال: إني رسول رب العالمين. قال لهم موسى عليه السلام: إني رسول رب العالمين، يعني رسول من رب العالمين، أرسلني الله إليكم لتؤمنوا بالله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. لما جاءهم موسى بآياتنا التسع وغيرها التي أشرنا إلى شيء منها، إذا هم من هذه الآيات يضحكون، استهزئون، قالوا هذا ساحر. لما أخرج يده بيضاء وانقلبت العصا إلى حية، قالوا هذا ساحر، استهزأوا به. فبدل أن يقابلوا ذلك بالإيمان والتصديق، قابلوا بالتكذيب والاستهزاء والسخرية. قال جل وعلا: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، يعني ما نتيهم بآية من الآيات بعد الآية التي قبلها إلا هي أكبر منها وأوضح دلالة وأعظم، لأجل أن يؤمنوا، ولكنهم ما آمنوا، إلا هي أكبر من أختها التي قبلها، سواء قلنا إنها أكبر منها منفردة أو أنها مع انضمامها إلى التي قبلها صارت أكبر منها، لأنه قد وضح الحق في الآية التي قبلها فزادت هذه إيضاحا. قال جل وعلا: وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. العذاب هو ما أحله الله بهم من الطوفان والجراد والقمل والضفادع، كلما جاءتهم آية، فلما جاءهم القمل أو الدم، ولما أصبحوا وإذا جميع آبارهم كلها دم، انقلبت دما، والمياه التي في بيوتهم يشربون منها وإذا هي دم، دعوا قالوا: يا موسى ادعوا الله لنا يرفع عنا ونؤمن بك ونتبعك. وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى، قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس وقع عليهم العذاب من هذه الآيات قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك. ما عهد عندك أن إذا تبنا ورجعنا أن الله يرفع عنا العقوبة، لئن كشفت عنا الرجس ورفعت عنا هذه العقوبة وهذا العذاب الذي نزل بنا لنؤمنن لك ونتبعك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هذا قالوا لما نزلت بهم هذه الآيات وهذا العذاب، فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، نكثوا العهد وكذبوا، ما آمنوا ولا أرسلوا بني إسرائيل إلى أن أغرقهم الله في اليم. فهذا القرآن يفسر بعضه بعضا. إذن وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، أي ما أنزله بهم لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون ويؤمنون ويقلعون عن الكفر، لكنهم وعدوا بهذا كلما حلت بهم آية وطلبوا من موسى أن يدعو الله أن يفرج عنهم فيدعو فيفرج الله عنهم ثم ينكثون العهد ويرجعون إلى كفرهم ويتمادون فيه. قال جل وعلا وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. يا أيها الساحر، قال ابن كثير وكان علماء أو قبله قال ابن جرير الساحر العالم، ولم يكن السحر عندهم ذما، يعني عندهم قوم في القبط قوم فرعون أنهم يسمون العالم ساحر، يعني كلمة مدح لأنهم أمة اشتهرت بالسحر، ولهذا أرسل الله موسى تبطلوا ما هم عليه. ولهذا السحرة لما رأوا العصا انقلبت حية وابتلعت الحبال والعصي وهم أعلم الناس بالسحر سجدوا لله وآمنوا، هم قوم مشهورون بالسحر. الحاصل أن الساحر صفة مدح عندهم، يا أيها الساحر يعني يا أيها العالم، كما يقول عندنا يا أيها العالم، هذا عرفهم. ونحو ذلك قال ابن كثير، قال وكان علماء زمانهم هم السحرة ولم يكن السحر عندهم في زمانهم مذموما، فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم، لأن الحالة حال ضرورة منهم إليه، يعني إلى موسى، لا تناسب ذلك. هم الآن في حال ضرورة وقع بهم العذاب، ما يناسب يقول يا أيها الساحر الكاهن المجرم، لا يا أيها العالم، يا أيها القريب من الله، يمدحونه حتى لعله يتعاطف معهم ويدعو الله أن يزول ما بهم. فالساحر في عهدهم ووقتهم المراد به العالم، صفة مدح وليست صفة ذم. قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. من السنن سنن الأذان أنه إذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله الثانية أن تقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإن هذا الدعاء هذا محله لما جاء عند الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد المؤذن قال وأنا أشهد، والمؤذن لا يتشهد إلا في أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله الثانية أنت تقول وأنا أشهد رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وجاءت عدة ألفاظ لهذا، بعضها وأنا وأنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا محلها، لأن لا إله إلا الله التي آخر الأذان ليس فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فيها لا إله إلا الله بدون شهادة. وأيضا من السنة أنه إذا انتهى المؤذن من الأذان من السنة أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا الحي علتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فهذه تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كانت تقول بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا أقبلت على الصلاة سأقبل سأقوم لها ولا حول ولا قوة لي إلا بالله، كأنك تستعين بالله اللهم أعني وقوني على القيام للصلاة وأداء الصلاة. وإذا انتهى من الأذان تقول اللهم تقول لا إله إلا الله كما قال المؤذن، ثم تقول اللهم صل على محمد، ولو أتيت بالصلاة الإبراهيمية أيضا أفضل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة إلى آخر الدعاء. والدليل على ذلك الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة والفضيلة. فالنبي قال صلوا علي، إذا انتهيت من الأذان انتهى المؤذن قال لا إله، تقول لا إله إلا اللهم صل على محمد ولو بالاختصار اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة. الحديث يقول الله جل وعلا بهذه الآيات، قالوا وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. يا أيها الساحر، هذا يعني ثناء على موسى، يا أيها العالم معنى يا أيها العالم، لأنهم مضطرون إليه، لا يمكن، مضطرون يريدون أن يرفع الله عنهم العذاب ويخاطبونه بأنه أيها الكاهن أيها المجرم أيها، لا، لأن السحر عندهم مدح وهم اشتهروا بالسحر بالسحر وتميزوا به على غيرهم. يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لأن الله جل وعلا عهد إليه أن آمنوا حتى أكشف عنكم العذاب، لو آمنوا كشف الله عنهم العذاب وهم يعلمون هذا، فقالوا ادع لنا ربك بما عهد عندك من رفع العذاب عنا وعدم حلوله بنا إذا آمنا. إننا لمهتدون، إننا لمهتدون يعني متبعون لك ومؤمنون بما يكشف عنا العذاب. وهذا إنما يقولونه كما مر إذا وقعت بهم المصيبة، ولكن إذا خفت وذهبت نكثوا العهد ورجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر حتى أخذهم الله وأغرقهم باليم. قال جل وعلا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. كشفنا عنهم العذاب يعني رفعنا عنهم العذاب، الطوفان والجراد والقمل والضفادع، ضاقت عليهم الدنيا وقال لموسى ادع الله يرفع عنا العذاب، فرفع الله عنهم العذاب مثل ما ذكرنا في الدم، مثل ما قالوا في القمل والضفادع أنها سقطت في آبارهم ومياههم فامتلأت كلها ضفادع وقمل ما يستطيعون يشربون لا هم ولا دوابهم، فطلبوا منه أن يرفع، يدعو الله أن يرفع عنهم العذاب، فدعا موسى فرفع الله عنهم العذاب فرجعوا إلى نكث العهد. ولهذا قال جل وعلا إذا هم ينكثون، أي ينقضون العهد ويغدرون ويرجعون إلى ما كانوا عليه من الكفر والضلال. ثم قال جل وعلا ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. عدو الله زاد في طغيانه وتمرده وعتوه، فنادى قومه لأنهم اتبعوه، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر، أنا ملك مصر الآن، ملك مصر كلها في تصرفي، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، ألا ترون هذا، من الملك، أنا الملك، أنا ملك مصر كلها والأنهار تجري من تحتي وأنتم تبصرون ترون هذا، إذن من الحق بالاتباع، يعني العدو والله يريد أنا وليس موسى، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أم أنا، بل أنا خير من هذا، قال أم هنا بمعنى بل، أنا خير من هذا الذي هو مهين، يقصد موسى عدو الله، هو عدو الله يقصد موسى عليه السلام، ويقول عدو الله أن موسى مهين، قال سفيان يعني حقير، وقال قتادة والسدي يعني ضعيف، وقال ابن جرير يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال، ما عنده ملك مصر ولا عنده أنهار تجري من تحته ولا يكاد يبين، يعني قيل لا يكاد يبين يعني لا يكاد يفهم، وقال ابن جرير لا يعني عي اللسان، وقال سفيان يعني في لسانه شيء من الجمرة، الجمرة حين وضعها فيه وهو صغير، وضعها في فيه وهو صغير، لأنه لما كان صغير وأجلسه فرعون كان يعني لما ألقي في اليم وجاءوا به وكفله فرعون جاء في حجره، ثم أمسك لحية فرعون فيما ذكره من أخبار من إسرائيل فقطعها فأراد قتله، فقالت له زوجته آسية رضي الله عنها لأنها مؤمنة امرأة فرعون، قالت هذا ما يفهم شيء، لكن ائتي بجمرة وتمرة كما يقولون، انظروا ماذا يختار، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.